قال ويعملون عملا دون ذلك، ويعملون عملا دون ذلك، افهم دون هاونا ليس بمعنى ادون، دون ليس بمعنى اقل، بل هاونا دون بمعنى غير، دون بمعنى سوى، يعني ويعملون عملا غير ذلك، ويعملون عملا سوى ذلك، عملا سوى ذلك من الاعمال. قالوا ما شاء الله كما جاء في آية اخرى محاريب وتماثيل، اذن يعملون محاريب وتماثيل. وقالوا النورا والقوارير والصابون والحمام، وهذا كلها قال من استخراج الشياطين، من استخراج الجن لسليمان عليه السلام. ثم انتقل استعماله جيلا بعد جيل ونسلا بعد نسل وقوما بعد قوم، وبذلك يعملون عملا دون ذلك. هاونا جاء على سبيل الاقتصاد، وإلا جاء في آية أخرى يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل كالجفان وقدور الراسيات، وبذلك هاونا جاء على سبيل الاختصار. قال ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك، عملا دون. وكنا لهم حافظين، وكنا لهم حافظين في أيضا أقوال، وكنا لهم حافظين. قال بعض العلماء لما هذا بحفاظة الله وإلا هربوا عن سليمان، وقال بعضهم كنا لهم حافظين لأن لا يفسدوا في الأرض، لما لأن تسخير شياطين عند سليمان إذا موجود في البلاد ويعملون أشياء يعملون يفسدون في الأرض، قال كنا لهم حافظين. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى كان هذا من شياطين الجن ولو مسخر، لكن إذا عملوا عمل النهار أفسدوه ليلا، وإذا عملوا في الليل أفسدوه نهارا. قال تعالى كنا حافظين. إن الله تبارك وتعالى قال ما آتيناهم سعة كأن يشتغلوا في النهار ويخربوا ويفسدوا في الليل، أو يعملوا في الليل ويفسدوا في النهار، فبذلك حافظين. وأيضا فانظر قدرة الله تعالى، كلما ذكر الله قال وكنا لحكمهم شاهدين، وكنا بكل شيء عالمين، كما قال الله تبارك وتعالى وكنا لهم حافظين، فبذلك ثبت علم الله تعالى التام، علم لله سبحانه، القدرة التامة القدرة الكاملة لا يكون إلا لله سبحانه. مهما بلغ إنسان من القوة، مهما بلغ إنسان من العلوم، مهما بلغ إنسان، ولكن جميع هذا تابعة لقدرة الله تبارك وتعالى. أما العلم الكامل العلم التام العلم المحيط فهذه لله سبحانه تبارك وتعالى. وبذلك ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أيضا فيها أقوال، ولكن هذه الأقوال الراجحة عند الأسلاف رحمهم الله تعالى عليهم أجمعين. والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف والمحدث أبي عيسى محمد بن عيسى بن الثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع إلى أن قال أبواب كتاب الطلاق، إلى أن قال باب ما جاء في أمرك بيدك، يعني إنسان إذا جعل يعني الرجل أمر امرأته بيدها، قال العلماء رحمهم الله تعالى فإن اختارت المرأة زوجها ولم نفارقه بس لا شيء، أما إذا اختارت نفسها يود طلاق، إذا قال أمرك بيدك. ثم الاختلاف بين الأئمة رحمهم الله تعالى إذا قال الزوج لامرأته أمرك بيدك فاختارت نفسها، هل يود تطليقة واحدة أو سنتين أو ثلاث؟ فهذا اختلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى، حتى في الصحابة والتابعين رحمهم الله تعالى عليهم أجمعين. قال بعضهم واحدة بس، وقال بعضهم لا ابن سنتين. وذكر إمام الشافعي رحمه الله تعالى أيضا قول قال هذا على نيته ما نوى الرجل، إنما واحدة فواحدة، سنتين فسنتان، فثلاث فثلاث. قال هذا على نية الزوجي، لمن أن الله تبارك وتعالى آتى زمام الطلاق وأمر الطلاق وجميع هذا بيد الرجل. الرجل هو الذي فوض أمره إلى زوجته، قال أمرك بيدك. هو الذي قال لما النوم ماذا نوى؟ إذا نوى واحدة قال واحدة، إذا نوى سنتين قال سنتين، إذا نوى ثلاثا فقال ثلاثا. قال حدثنا علي بن نصر بن علي قال أخبرنا سليمان بن حرب قال أخبرنا حماد بن زيد قال قلت لأيوب قال قلت لأيوب هل علمت أن أحدا قال في أمرك بيدك إنها ثلاث إلا الحسن؟ قال هل سمعت أنت آخر كي لما قال الرجل لامرأتي أمرك بيدك تؤد ثلاثا؟ فقال لا إلا الحسن. قال لا بس، قال إلا الحسن. ثم قال اللهم غفرا. قال العلماء رحمهم الله تعالى لما قال ثم قال اللهم غفرا إلا ما حدثني قتادة عن كثير مولى بني سمرة عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث اللهم غفرا. لما طلب المغفرة؟ فقال الأصلاف رحمهم الله، قال العلماء رحمهم الله تعالى قالوا طلب المغفرة كأنه لما قال هل قال إلا الحزن؟ قال لا. لما قال نعم فذكر حديث صحيح عن رسول الله، لما ذكر حديث صحيح قال اوه حديث موجود، فقال اللهم غفر اللهم اغفر لي كأني قلت إلا الحسن فقط، فإلا حديث موجود حديث صحيح. يعني أولا نسي الحديث، لما نسي الحديث فقال إلا الحسن، ثم ذكر الحديث، لما قال ذكر قال اللهم غفر اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي ما نسيت وما سهوت كي قلت لا، فإلا حديث رسول صلى الله عليه وسلم موجود. فبهذا قال اللهم غفرا. قال أيوب قال أيوب فلقيت كثيرا كثيرا مولى بني سمرة فسألته فلم يعرفه فسألته فلم يعرفه. قال لما أنا يعني لقيت كثير فسألته أنا هذا الحديث، قال لم يعرف، ما ذكر حديث، قال لم أعرف، وإلا كان هذا الحديث كثير. قال لما لقيت كثير فسألت عنه، قال لما. ولكن افهم، إذا أستاذ مثلا التلميذ ذكر عليك أنا سمعت منك وهو قال لا أعلم، فقال العلماء هذا لا يكون قدها، هذا لا يكون قدها. لما؟ لأن أستاذ ذكر عليه أحاديث أحاديث أحاديث أحاديث، يمكن واحد أنه نسيها. ها إذا أنه ذكر وأنه قال على سبيل طريقة الجزم عدم معرفة الحديث فهذه صفة قادرة، مطلق عدم السماع، عدم السماع شيء وعدم الحديث شيء آخر. يعني واحد جاء عند أستاذ قال أستاذ أنا سمعت هذا الحديث منك، قال لا أعلم. يعني هذا انكار مطلقا عن السماع فقط. اما اذا هو قال سمعت وانا قال لا لا لا ليس هذا حديث، لا لا ما حدثت هذا الحديث انا، هذا جزم باليقين، فهذا تكون صفه قاضيه. اما الاولى لا يكون صفه قاضيه. يعني ما انسان جالس ما شاء الله اخواننا وزملائنا وهذا سمع هذا سمع، انسان نسي قال لا هو كان سمعت، قال الله اعلم لم اعرف. فبذلك الأول لا يكون صفة قادها. أما إذا قال بالجزم واليقين لا ما حدثت قادرا، فهذا يكون صفة قادها. قال فرجعت إلى قتادة فأخبرته. فرجعت إلى قتادة، لما هو القتادة الذي روى هذا الحديث؟ قال فأما أخبرته فقال نسي، يعني أي نسي كثير. فبذلك كما جاء قال بلى ولكنه نسي. هذا حديث غريب لا نعرف إلا من حديث سليمان بن حرب عن حماد بن زيد قال وسألت محمدا عن هذا الحديث، يعني محمد بن إسماعيل البخاري، لأن إمام الترمذي رحمه الله تعالى كان من تلامذته. فبذلك قال لما سألت محمدا رحمه الله عن هذا الحديث فقال أخبرنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد بهذا، وإنما هو أن أبي هريرة موقوفا، يعني ليس مرفوعا بل موقوف على أبي هريرة رضي الله ولكن افهم مثل هذا الموقوف يعني تكون في حكم المرفوع. لما؟ لأن أبي هريرة لا يجري أن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم شيئا مثل هذا في الأحكام. ولكن هذا احتياط من إمام البخاري رحمه الله تعالى، قال أما السند الصحيح أنه وقوف، أما مرفوع فلا. ولم يعرف حديث أبي هريرة مرفوعا، وكان علي بن النصر حافظا صاحب حديث. لما أشار إلى هذا؟ قال ما الحديث موقوف على أبي هريرة، لكن علي بن النصر روى مرفوع، فعلي بن النصر هذا حافظ وهذا صاحب حديث، فبذلك إذا كانت زيادة من الثقة فتكون مقبولة، إذا كانت الزيادة من الثقة فمقبولة. فبهذا قال كان علي بن النصر حافظا، ما شاء الله، حافظا صاحب الحديث. لما أنه حافظ وأنه صاحب الحديث وأنه جاء بزيادة، فلما جاء الزيادة والزيادة من الثقة مقبولة. وقد اختلف أهل العلم في أمرك بيدك، فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود، هي واحدة، وهو قول غير واحد من أهل العلم من التابعين ومن بعدهم، قيادة تعد واحدة بس. وقال عثمان بن عفان وزيد بن ثابت، القضاء ما قضت، القضاء ما قضت، يعني إذا أمر قال اثنين اثنين، إذا قال ثلاث ثلاث. لما؟ لأنه هو الذي والله أمر، قال أمرك بيدك. الآن القضاء ما قضت المرأة ذهب. قال وقال ابن عمر، إذا جعل أمرها بيدها وطلقت نفسها ثلاثا وأنكر الزوج، قال لم أجعل أمرها بيدها إلا واحدة. قال استهلف الزوج، استهلف الزوج، كي لما قلت أمرك بيدك هل أنت أتيت واحد اختيار لواحد أو سنتين أو ثلاثا، وإذا استهلف الزوج قال والله لا ما أردت إلا واحدة، قال خلاص واحدة، لكن يأخذ منه اليمين، قوله مع يميني. قال وأما ذهب سفيان وأهل الكوفة إلى قول عمر وعبد الله، وأما مالك بن أنس فقال القضاء ما قضت، يعني المرأة، هو قول أحمد. وأما إسحاق فذهب إلى قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه باب أنها واحدة. والله تعالى أعلم وإلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. إن شاء الله أنا اليوم أسافر إلى باكستان في مشروع مسجد ومدرسة للإشراف عليها، وتكون الدرس إن شاء الله في أول رمضان بفضل الله. وأرجو منكم الدعاء، إن الله تبارك وتعالى يعيننا ويرزقنا الإخلاص ويعيننا لإكمال هذا المشروع الخيري، ويرزقنا جميع النعم، ويحفظنا عن وعصاء السفر وشدائدها وما يتعلق بها. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا إلهي إلهنا إله كل شيء، إله واحد لا إله إلا أنت. اللهم أنت الميسر لكل يسير، وأنت على كل شيء قدير. اللهم أنت الميسر لكل يسير، وأنت على كل شيء قدير. اللهم أنت الميسر لكل يسير، وأنت على كل شيء قدير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، الحنان المنان، وذي السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير، فإن تيسير كل عسير عليك يسير. اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير، فإن تيسير كل عسير عليك يسير. اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير، فإن تيسير كل عسير عليك يسير. اللهم يسر أمورنا، اللهم يسر أمورنا، اللهم يسر أمورنا، مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية، اللهم إنا نسألك العفو والعافية، اللهم إنا نسألك العفو والعافية، اللهم إنا نسألك العفو والعافية، المعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى والأمل بما ترضى. اللهم إنا نعوذ بك من عصاء السفر وكآبة المنزل وسوء المنقلب في المال والأهل والبلد. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم احفظنا واحفظ أهلنا أولادنا إخواننا أخواتنا أزواجنا ذرياتنا بيوتنا وبيوت المسلمين عن الشرور والفتن والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا ومن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك ان نقتال من تحتنا. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ارزقنا نعيم الدنيا ونعيم الاخره. اللهم ارزقنا رضاك ورضا الوالدين. اللهم ارزقنا الدرس في الحرمين الشريفين. اللهم ارزقنا فهم الشيخين لكتابك وكتاب نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا. اللهم انك عفو كريم تحب اللف فاعف عنا. اللهم انك عفو كريم تحب اللف فاعف عنا. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله.